الله الذي اصطفى هذا الدين وجعلنا من عباده المسلمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ من قلوبنا اليقين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صفوة عباده وسيد المرسلين، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، ايها المؤمنون، ان الله سبحانه وتعالى جعل لنا اوصافا اخبر بها في كتابه او اخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فان من جمله تلك الاوصاف ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي في الصحيحين من حديث عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الاخرون في الدنيا السابقون يوم القيامه. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك انها موصوفه بوصفين، احدهما ان لها الاخريه في الدنيا، والاخر ان لها السبق يوم القيامه. فاما الوصف الاول وهو اخريتها في الدنيا، فان الله من خلق ادم عليه الصلاه والسلام لم يزل يوالي بين الامم امه حتى انتهت الى هذه الامه، فهي اخر الامم، وعدتها بين الامم الامه السبعون. فعند الترمذي من حديث لهب بن حكيم بن معاويه بن حيله عن ابيه عن جده معاويه بن حيله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكم تتمون سبعين امه، انتم خيرها واكرمها على الله عز وجل. فالامم التي تقدمتنا هي 69 امه، وتلك الامه التي نحن منها هي الامه السبعون، وليس بعد هذه الامه امه ابدا. فاخر الامم هي الامه التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم، فصح حينئذ ان تكون اخر الامم في الدنيا. واما الوصف الثاني وهو اسبقيه هذه الامه يوم القيامة، فذلك يرجع إلى أمرين: أحدهما أنها الأمة المقضي لها قبل الخلائق، فأول أمة تقعد للحساب وتعرض عليه ويفصل بينها هي هذه الأمة، فتتقدم كل الأمم في الفصل والحساب. والآخر أن هذه الأمة هي أول الأمم دخولا الجنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح يأتي باب الجنة فيقرعه فيقول: من أنت؟ فيقال: من أنت؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الخادم: بك أمرت ألا أفتح إلا لك. فيفتح للنبي صلى الله عليه وسلم فيدخل الجنة، ثم تدخل أمته، فتكون هذه الأمة أول الأمم دخولا للجنة، فتكون أسبقيتها يوم القيامة في حصول الفصل والقضاء بينها قبل الخلائق كلهم، ثم في تقديم هذه الأمة في دخولها الجنة. وإذا أراد أحدنا أن يسأل نفسه بأي شيء أحرزت هذه الأمة السبق إلى الله يوم القيامة، أتراها أحرزته لألوانها؟ أم تراه أحرزته لقوة أبدانها؟ أم تراها أحرزته لفصاحة ألسنتها؟ أم تراها أحرزته لسلالة أنسابها؟ أم تراها أحرزته لكثرة أموالها؟ كلا، ليس شيء من ذلك، وإنما سبق هذه الأمة قائم على ثلاثة أمور مسلوكة في جملة واحدة، وهي رضاها لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فلما رضيت هذه الأمة بهذه الأصول الثلاثة كانت هذه الأمة هي أسبق الأمم إلى الله يوم القيامة في فصل الحساب وفي أعلى الجزاء بدخول الجنة. فالسبق إلى الله مداره على هذه الأمور الثلاثة: أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فترضى بالله ربا له الربوبية والعبودية والألوهية والأسماء والصفات سبحانه وتعالى. قال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وقال تعالى الله خالق كل شيء، وقال تعالى وإلى الله تصير الأمور في آية أخرى في بيان ربوبيته سبحانه وتعالى، وقال تعالى فاعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى ألا لله الدين الخالص في آية أخرى في تقرير ألوهيته سبحانه وتعالى، وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى، وقال تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في آيات أخرى في تحقيق الرضا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وبعد ذلك ينبغي أن يكون أحدنا راضيا بالإسلام دينا، فإن الله رضيه لنا دينا، فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وحقيقة الرضا به أن تمتثله جميعا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني في الإسلام كله، وخذوه كله ولا تفرقوا بين أحكامه، وجميع أحكامه التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم يجب علينا الرضا بها والتسليم لأمر الله فيها. وأما الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فقد أخبر الله عز وجل عنه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وذلكم النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله عز وجل فجعله يعز عليه، أي يعز عليه ما يعنتنا أي ما يشق علينا، وهو صلى الله عليه وسلم حريص علينا، وهو صلى الله عليه وسلم بنا رؤوف رحيم، فيجب علينا أن نرضى به صلى الله عليه وسلم رسولا في تمام طاعته. وفي صحيح البخاري من حديث عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فيجب على العبد أن يوطن نفسه على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والرضا بكل ما جاء به، لا يستثني شيئا من ذلك. فإذا استوت هذه المعاني الثلاثة من الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أدرك العبد استبقى إلى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وإذا شارك أحدنا يوما في سباق يتواكب فيه الناس فأراد أن يحجز لنفسه مرتبة فيه فإنه يجعل له من القوة عليه ما يكون به في الأولين. وإذا أردت أن تعرف مقامك من السبق إلى الله فانظر إلى ما في قلبك من الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فمن عظم رضاه بهؤلاء الثلاث عظم سبقه إلى الله يوم القيامة. اللهم اجعلنا من عبادك السابقين إليه، اللهم اجعلنا من عبادك السابقين إليه، اللهم اجعلنا من عبادك السابقين إليه، اللهم اجعلنا ممن رضي بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا على لا إله إلا الله واحشرنا جميعا في حزب لا إله إلا الله، والحمد لله أولا وآخرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.